وجاءتهم رسلهم بالبينات يظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون

اتبع الذين ظلموا وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.